لانك لو شفته الكلام ده ايه حينقض، يبقى فيه مفصل. فلما رايناه اكبرناه، لما هم قالوا امرأة العزيز بتراود فتاها ولازم الفتى ده شكله مش عارف ايه وشكله ايه، تخيلنا له صورة من الايه، صورة من الحسن، وبعدين شافوه اكبروا المرأة عن الايه، عن الايه الصورة. فلما رأيناه اكبرنا، اكبرنا يعني وجد على صورة فوق ما تخيل، فيحصل فيه انبهار. الانبهار ده يديه اول مرحلة من مراحل الانبهار، الزهور. الذهول يجعل الشيء الذي طرأ عليك في مرآك يذهلك عما تكون انت بصدده. يعني ان كان تذهل كده، ان كان في حاجه في حاجه في ان كان في مش عارف ايه يحصل ايه، يبقى تشغل بما رايت عما كنت ايه. فلما رايناه اكبرناه، اكبرناه هاله الموقف، حصل لهم ذهول. الذهول نسوا انه في ايدهم ايه سكاكين، وهم بيقطعوا البتاع، فقطعنا ايه ايديهم. دي تصوير لمن، واللي بقى فيه تصوير بقى يعني يجيب الصوره مثلها. فلما رايناه اكبرنا وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله. حاشا لله، كلمه حاشا دي معناها تنزيه، معناها تنزيه. والتنزيه لمين؟ لله. طب والتنزيه لله ما موقفه هنا؟ ام قال لك ان الله منزه، ان واحد زي ده ملك زي ده تيجي منه ازاي دي ازاي؟ تنزيه لله، او اننا ننزهه عن ان يكون قد حدث بينه وبين امرأة العزيز ايه شيء. وهذه الشهادة مش لهادة هوانا ولا حاجة، ده شهادة لمين؟ تنزيه مصدره من الايه، من الله. حاشا لله، ده مش بشر ده. ليه؟ لابد ان يكون قد خرج عن صورة من ارقى صورة الانس اللي شافوه، فقال لك انا ما شفناش حاجة دي في الانس، يبقى ده ايه؟ لازم يكون ايه؟ ملك. والملك ده شيء من التخيل. تخيل الانسان لما يجي يتخيل ده ملاك. ملاك يعني ايه؟ على اجمل صورة، لان الخيال قد يحكم على الاشياء المتخيلة الحكم اللي يناسب صورتها في الايه؟ زي ما نتصور الشيطان. الشيطان نتصوره ايه؟ واحنا شفنا الشيطان ما شفناش، انما حين نتصوره نتصوره بايه؟ بابشع صوره، وحين نتصور الملاك نتصوره باجمل ايه؟ باجمل صوره. فالشيطان نتصوره ايه؟ بابشع صوره. البشعه دي بنختلف فيها، انت قد ترى شيئا بشعا غيرك لا يراه. يعني مقاييس الجمال في الامم بتختلف، نتيجه في مثلا في اوسط افريقيا من الجمال ان المراه تكون شفتها قد المجور، زي شفه المجور كده. وان شبكه كذا تبقى سامة سالمه، ما نعرفهاش دي. ومن وسائل الجمال عندهم ان المراه يكون شعرها اكرس قوي، مموج مموج مموج مموج. وبعدين اكدت الحضاره الحديثه ان هذا لون ايضا مما ينجذب اليه الانسان في الجمال، بدليل ان الستات يروحوا للكوافير يقول لك ايه اعمل لي شعر ايه كده، مش عارف يعملوا ايه، بيعملوا ايه فيه، مش بيعمل الشعر السايل ده يعملوه كده، دليل على انه يبقى في جمال. اذا فالجمال مقول بالايه؟ بالتشكيك، مقول بالتشكيك. هذا يرى جميل وده يرى مش جميل وده يرى جميل، مش ممكن. والحق سبحانه وتعالى يقذف معايير الجمال في النفس الإنسانية على قدر مقومات الالتقاء في الانسجام. تلتفت تلاقي خادم في قصر، والقصر دي في بنات بقى من جميلات بالجمال الفائق، والملابس المش عارف البراقة، وبعدين كل دي ولا يجب باله، يجب باله البنت الخدامة اللي عند الجماعة التانيين دي، ويقعد برضو ايه قال له. مسألة مش تحديد، علشان المسائل ما تبقاش كده. ولذلك يسمونا عندنا في الفلاحين وفي الريف يقول لك كل فولة لها ايه؟ لها كيال. وواحد البنت بتنخطب البنت، وبعد ذلك يجي لها واحد تقول ما يجيبهاش، او هو او هي ما ايه؟ ما تعجبوش، وبعدين يجي واحد تاني يتجوزها، يبقى معناها انها عجبته. يبقى اذا مقاييس الاول ما جاتش، ودي مقاييس الثاني جات، مسألة ما نعرفهاش ايه شكلها، او لقطة الجمال او لقطة الانكذاب ما نعرفش هي تكونها ايه الا خالقها. ساعة ما يريد ربنا يجمع كده يكتب لها القبول، ويبين فيها سمات الجمال اللي تعجبه بس. ان كان يعجبه الشعر يبقى شعرها كويس، ان كان تعجبه عينيها، ان كان يعجبه جسمها، ان كان يعجبه ما نعرفش ايه اللي بيعجبه فيها بقى. فاذا هم ملك كريم، يبقى للصورة الجمالية العليا اللي ما فيش في الانس ما يعطيها، والشيطان الصورة القبيحة اللي ما فيش في المراء اللي بنشوفها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يبشع لنا في القرآن شجرة الزقوم، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ك كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبعدين يتكلم عنه انها شجره، وكلمه شجره توحي بالاخضرار والرعرعه، تنبت في اصل الجحيم. شجره تنبت في النار، مساله مش قال لك ما هو الجامع بين الاضداد، هو بس انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين. الله، طب ده احنا بنعرف ان التشبيه عاده ياتي في اللغه ليشبه لك شيئا مجهولا بشيء معلوم لتاخذ الصوره. لكن احنا لا شفنا الشيطان ولا شفنا شجره الزقوم، يبقى اداني شجره الزقوم اللي لسه مش هو ان شاء الله ما نشوفهاش ابدا، كانها رؤوس الشياطين. لا ده شفناه ولا ده شفناه، مع ان التشبيه يشبه ايه مجهولا بمعلوم، عشان يديك صوره للمجهول من المعلوم الى الزقوم. فما دام بقول اسئله ازاي دي تيجي، قام قال لك طب هات كده انت بلاش تسيب الآية كده، وهات الرسامين اللي في الدنيا كلها بتوع الكاريكاتور، وخليهم قول لهم احنا عايزين نعمل مسابقة لصورة الشيطان، كل واحد يمسك الريشة بتاعته والألوان والورق ويقعد ايه يرسم صورة للشيطان. لو رسموا 1,000,000 صورة كل واحد يرسم صورة ومسكت الصور، ما في الصورة تلتقي مع صورة، كل واحد صور البشاعة بإيه؟ بشكل يتخيله هو، ده تصورها كده وده تصورها كده، واحد يتصورها بإن بقه عامل كده، واحد يتصورها بإن عينيه مشروطة كده، واحد يتصورها بإن عينيه هنا ومش عارف، كل واحد يتصور الصورة البشعة. لو أن الله صور طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد، يبقى ألزم أخيلتنا في هذا الشيء الإيه؟ تبقى البشعة تبقى على لون إيه؟ واحد. لكن لما يشعها كده يبقى كل واحد يتخيل في الشيطان الصورة القبيحة، يبقى رب المعنى وزوده ولا قصره؟ يبقى ربه وزوده. إذن فلما قالوا ملك يبقى عادنا نستقرئ ما وجدناش، يبقى هذه صورة إيه؟ ملك كريم. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت لقت الفرصة بقى مدام ارتفعوا بهذا، قالت لهم يعني أنا معذورة ولا لا؟ بدأت تثبت لنفسها إيه العذر. قالت فذلكن الذي لمتنني، امرأة العزيز تراود إيه فتاها عن نفسي وخدتها على إنك تشدقت بها وعادت تكلمها أهو. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، حيثية تعلقي به وهو ده اللي أنا إيه اللي انا راودته عن نفسه، ودي انتوا شفتوه قلتوا كذا، يبقى انا معذوره ولا مش ايه مش معذوره. قالت فذلكن، ذا يعني مين؟ اشاره لمين؟ ليوسف. وذلكن خطاب لمن؟ للنسوان. يبقى فيه اشاره وفيه خطاب. اللي بيقع فيه اللبس ان الناس ما بيفرقوش بين لفظ الاشاره ولفظ الخطاب، وبيفتكروا انها شيء واحد. نقول له لا، الإشارة شيء والخطاب شيء آخر. أنت إذا أشرت إلى مفرد مذكر بتقول هذا، مش كده؟ طب وإذا كنت بتخاطب واحد تقول له إيه؟ ذا كا، يبقى ذا راح لمين؟ للمشار إليه، وكا راح لمين؟ للمخاطب. خلاص؟ تقول له ايه ذلك فلان، ذا يعني انت بخاطبك اللي بشاور له، وكاء بتاعتك. يبقى فيه اثنين ولا لا؟ فيه خطاب وفيه اشاره. فاذا كنت تشير الى مذكر واحد ولكنك تخاطب انثى تقول لها ذلك، لان ذا بتشاور له وبتخاطب مين؟ انثى. طب بتخاطب اثنين تقول ذلكما ذلكما. طب بتخاطب جماعة وبتشاور لواحد بس تقول له ذلكم. طب بتخاطب مفرد وبتشير إلى أنا إلى إناء، بتشير إلى واحد وبتخاطب إناء، ذلكن. يبقى دي الإشارة شيء والخطاب شيء إيه؟ شيء آخر. فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا بقى موقف أسلوبي، هذا الموقف الأسلوبي ان الكلام حين ينطق به أو حين يكتب ليقرأ، ينطق به ليسمع ويكتب ليقرأ، له ألوان متعددة. مرة يكون نسر، نسر يعني ما يجمعوش إلى وزن ولا قافية، كلام منسور كده. والنسر بيجي على قسمين، يا ترى نسر مسجوع في سج، ولا نسر مرسل كده من غير إيه، من غير سج. ومرة يكون الكلام مش نسر، شعر محكوم بوزن وبإيه، يعني البيت الأول بوزن البيت الثاني بوزن البيت الثالث بوزن، والقافية هنا في الآخر هي هنا في الآخر، يبقى فيه نسر وفيه إيه شعر. النسر يكون مرسل من غير سج، مثلا يقول لك أعوذ بالله والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت الإيه المعمور، ده كلام إيه فيه إيه سج، لأنه كله إيه إيه الله. إذا السماء الإيه انشقت، وإذا الإيه، وإذا الكواكب انتصرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، كلها إيه كلام بس مسجوع، مسجوع بس مش متكلف. ومرة يجي الكلام غير مسجوع، يبقى إذن الكلام يا مضبوط بنغم وزني في نفس الأبيات بتاعته وفي القافية، يا مش مضبوط بوزن النغمي، بس هو في ذاته مرة يجي ساجع ومرة يجي. أنت إذا سمعت أي كلام أو قرأت أي كلام تأخذ أذنك منه على قدر سمو أسلوبه، لكنك إن انتقلت من أسلوب إلى أسلوب أحست أذنك بأنك انتقلت من شيء إلى شيء. مثلا ابن زيدون لما كتب رسالة يستعصف فيها ابن جعفر، يقول له هذا العتب محمود عواقبه، وهذه الغمرة نبوة ثم تنجلي، ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها وأسقل السحائب مشيا أحقلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في احتفاله، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. شعرت بأنك انتقلت من كلام منثور إلى إيه؟ إلى شعر موزون. لما ترجع بها تاني للوقت تشعر بأنك انتقلت من كلام موزون إلى كلام إيه؟ منثور. إلا القرآن تنتقل فيه من نثر مرسل إلى نثر مسجوع إلى نغم شعري موزون على وزن بحور الشعر، فلا تكاد تفرق في الأسلوب بين الأول والأخير. أي الآية دي ويانا إيه؟ بيقول إيه؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. لا تشعر أنك انتقلت من أسلوب نثري إلى أسلوب شعري، أي فذلكن الذي لمتنني فيه وزن شعري، فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل فاعل مستفعل فاعل من بحر البسيط. إنما أشعرت بأنك انتقلت من نثر إلى شعر؟ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شعر ولا مش شعر؟ أهو ده وتقراها في القرآن، فلا تكاد تفرق أن تحس بأنك انتقلت من نثر إلى، وبعدين تسيب دي وتروح إلى إيه؟ نثر آخر. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم من المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله، شعر ولا مش شعر؟ شعر يا أخوي. الله، يخدم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ايه مؤمنين. بقول لك ايها الكانز النفيس ليحظى ان قارون كان من قوم موسى. ايها الكانز النفيس ليحظى ان قارون كان من قوم. شعر ولا مش شعر؟ ايه شعر؟ كتب الرحمن على فمها في جامع سطرا قد جاء ملخصه انا اعطيناك الكوثر. الله، طب شعر ولا مش شعر؟ الله شعر. إنما هل شعرت أنت وأنت تقرأ القرآن أنك انتقلت من منثور إلى منظوم؟ لا، مما يدل على أن النغم الذي قاله الله نظما أو شعرا أو نثرا لا نشاز بينهما، ويكاد يكون سيالا إيه؟ يكاد يكون سيالا إيه؟ واحدا. وده ممكن يتأتى إلا من كلام الحق. وأما كلام البشر فأنت إذا قرأت الموزون ثم انتقلت إلى منثور أحست أذنك بأنك انتقلت من منثور إلى منثور، أو العكس انتقلت من منثور إلى منثور. ولكنك حين لو لم ننبهك إلى هذه الأوزان ما استطعت أن تقول إن فيها أوزان ولا فيها أي حاجة. قال فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه، ما هي بينت بقى الحيثية بقى، اتبجحت بقى. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، فعصم نفسه يبقى معقول، انما استعصم يدل على تكلف الشيء والمشقة في حجز نفسه. المشقة في حجز نفسه دي كلمة فاستعصم لتثبت ان فحولة رجولته غير ناقصة، ولذلك جاهد في نفسه جهادا ليكبتها. لان لو مرت المسألة كده يمكن يقول لك واحد اصل هو يعني ما فيش، لا اهي دي بتاع زي همت به بتاع زمان. وكلمة فال ايه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره أي به ليسجنن. يا سلام، هي اللي بتصدر الأوامر. شوف بقى نساء الخطور لما هم اللي يصدروا الأوامر ينسجن، يعني ينسجن ليسجنن وليكون من الصاغرين. شوف كلمة فلما رأينه أكبرنه، يعني رأينه على أعظم مما تصور. هي قالت ما كانش يفعل، انا على الصوره دي اخليه اهون ثم ما يكون من الصاغرين. من الصاغر مش معناه صغير، يعني صغر يصغر يعني يسن، لكن صغر صار ذليلا مهانا. فانتوا اكبرتوه ورفعتوه لفوق، انا ما عملش الحكايه دي، هنزله فين؟ وقالوا بقى طب ايه الحكايه، وهم قالوا كده ليه يعني، ما دام مش غيرانين على الفضيله ولا اي حاجه ليه عملوا الحكايه دي؟ اما قال لك لانها حبسها عندها في القصر ومفيش حد بيشوفه الا هي، عايزينه بقى يلا حافظ عليه وتفرضه اقل وشوفوه بره كده يتملوا بيه وبتاع. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. طب الله، ايه الجمع هنا ليه؟ ده هي اللي قالت ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن، دوك ما لهمش ده. فيقول ربي السجن، ما هو قالت لا يسجنن، فهو بيقول ايه والسجن احب الي مما تدعوني انت اليه. انما هم مالهم بقى الثانيين؟ قال لك لا، ده لازم ساعه ما شاء، ساعه ما سمعوا لا يسجنن اشاروا له بقى باي انواع اشاره، يعني مش معنى، مش ضروري تورط نفسك الورطه دي يعني، وغمزوا له كده يعني. لا، امال تيجي بقى، امال ايه اللي دخل الجمع هنا مع المفرد ده؟ هي بتقول ولئن لم يفعل ما امر لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. هي اللي بتقول. فقال ربي السجن احب الي من لو ان الكلام ماشي يقول مما تدعوني اليه، انما هو جاب مين؟ جاب النسوه، كان النسوه برضه فاضلين في الصوره. يبقى ساعه ما قالت لا يسجنن بقى راعون كده يعني شوف شغلك بقى، يعني سايس امورك. او ساعه ما هم شافوه كده وبتاع وحاجه زي دي، ما هي العيون والانفعالات وقسمات الوجه لها تعبير ابلغ من تعبير العبارات. تلاقي كل واحده بقى بصت له بصه يعني تستميلوا اليها، يعني تستميلوا اليها. وما دام اشارات العيون دي وبتاع فعرف هم عايزين ايه، يا سواء كانوا يردينه على ما تطلبه هي منه، او هم يعملوا فيه ايه، او يبدلوه غزل جانبي، كل واحده تديله ايه غزل جانبي. ما هو الشاعر ابو دلامه قاعد وبعدين في وسط الخليفه وحواليه الاعيان بتوع الدوله، وبعدين الخليفه حب يداعب رجال الدوله ويداعب ابو دلامه الشاعر وهو هجاء. أم قال له عزمت عليك إلا هجوت واحدا منا، يعني إيه هجي واحد من مين؟ من اللي قاعدين دول. فبص له اللي قاعدين كل واحد يشور له إشارة، يعني بقى يعني ما تهجنيش وليك عندي إيه. يبقوا فهموا ولا ما فهموش؟ كل واحد عمل له كده، عمل كده، هو طماع عايز ياخد كل دي. فقال ايه ما تهجي نفسك وتنفض. فراح هاجي نفسه، يبقى خرج من قسم الامير ورضى مين؟ ورضى الكل، وخد منهم اللي هو ايه ولذلك قال هناك الابيات الشعريه الايه المشهوره: الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام ولا كرامه. لا هو كده ولا هو ايه. اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا طلع على العمامه. هج نفسه وكتب ايه، كتب ما اراء، يعني ما التشويرات اللي حصلت دي خد بها. فكذلك نقول النقله دي هي التي قالت لو يسجننا ولا يكون من الصاغرين. فالاسلوب القراني جاب النساء في قلب الحزن، والا تصرف عني كيدهن اصب الي ايه اليهن واكن من الايجار. وقال رب السجن احب الي مما يدعونني الي ان اوافق امراه العزيز ان تفعل ان يفعل معها ما تامره به، او انهم هم يوجه قلوبهم اليه اليه. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. ربي كان يقول الهي، لان منطق التكليف في الالوهيه، منطق التكليف في الالوهيه، لان دي العباده افعل ولا ايه ولا تفعل. قال لك لا، انت اللي ربيتني وانت اللي تعهدتني، ما تتخلاش عني في هذا الوقت، لانك ربي وانت اللي بتاخد بايدي في كل حاجه. فدعا الله بالاسم الايه الربوبيه. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. وبيقول له انا بشر وانت خلقتني بشر، ان لم تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الايه من الجائلين. يبقى برضه بيؤكد بشريته وفحولته، وانه امتنع لا لنقص في تكوين طبيعته، ولكن امتنع لانه نصب منهج الله امام عينيه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. التآمر بقى اللي بينعمل ربنا سبحانه وتعالى، ما هو لجأ الى الرب، يبقى هو اللي صرف الايه الكيد. فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم، لما عرفوا ان مفيش يعني فايدة، من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كلمة لا يسجننه برضه عقوبة فيها لون من استبقاء حنان الحب. طب ما كانوا يقولوا موتوه ولا الظروف داهية ولا ما حصلش، برضه فيه ايه فيه ايه فيه امل. والسجن عادة احنا عارفين ان السجن هو حبسه المسجون لتتقيد حركته في الوجود، بعد ما كان حر الحركة حر الالتقاء من السجن. وده ليه بينشأ ليه؟ إما الإذلال وإما مخافة الشر، بنكف شره أو إيه نزله، لأن الإنسان ما يكترئش على الأحكام إلا كان فاهم أنه له فوق وله قدرة وله غلبة، فنقول له لا، غلبتك انتهت وقدرتك انتهت وأصبحت إيه مقهورا، كنت عامل فتوة بره يعني، لا دلوقتي اتفضل هنا. وسجان وعسكري كده يقعد إيه يضرب فيه بالقلم ويقعد يأمر فيه، وهنا مهما كان إيه مهما كان إيه عظيم. يبقى السجن مع لها إيه أخذ المسجون وعزله لتتقيد حركته، تتقيد حركته لنمنع شره عن المجتمع أو لنزل إيه نزل نفسه. وده طبعا السجون أمر موجود في كل الدنيا، إلا أن في سجن ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أحنا في العصور حاجة في كل النظم تأخذ المسجون تعزله عن المجتمع، والمجتمع قد يعطف عليه برضه، بيطلوح الناس تزوره ولا لا، وتاخد له اكل وتاخد له شرب وتوديله مش عارف ايه، ويمكن تدسله اللي بيحبه سجاير ولا كتب ولا مش عارف ايه مثلا. انما السجن الديني مش كده. السجن الديني مش ان تعزل المجرم عن المجتمع، ان تعزل المجتمع عن المجرم، تخليه في المجتمع كده وهو ايه وهو معزول، لا تكلمه فلان، محدش يتعامل معاه، محدش عمل. وقد يتسامى العزل الى ان يصل الى عزله عن الاهل، يبقى ويا الاهل يقول لا اياك ان يخربك، كما فعل رسول الله في الثلاثة الايه الذين تخلفوا، مش بعت للنساء قال لهم دول ما يتركوش. ادي كلمة الايه، ادي العزل الحقيقي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. ومدام بقى السجن يبقى دخلنا في حتة تانية، ودخل معه السجن فتيان. دخل معه، المعية دي فيها معاني، معية ذات ولا معية أسباب ولا معية أحداث ولا معية إيه؟ طب دخل معه السن الدخول هيبقى في معية ذات معه وياه. يا ترى برضه من سياسة القصور برضه المعية جت كده زي ما ده برضه قال لك إيه؟ ما هو اللي هيبقى هنا الخباز والساق. فهل هذه مسألة زي ما بتصنع بعض الأحداث عشان تشوش على حدث يصرفوا عنه الناس بها، يجيبوا ما يكون في حدث كده فيقوموا يعملوا شوية إيه أحداث تانية إيه؟ زي ما يقولوا بيدوكوا على الإيه على الحدث. عملوا هيصة في القصر كده واللي الملك هينسمه والسقا هيحط له مش عارف إيه والتاني إيه وخدوا الإيه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إن بقى هم بمجرد ما دخل مع السجن قال أحدهما ده لازم عشرة بقى إيه عشرو عشرة طويلة لدرجة إنهم حكموا عليه أحكاما هذه الأحكام لا تتأتى إلا بطول الميراث والمعاشرة. طول الميراث والمعاشرة خلهم يلجأوا إليه، يلجأون إليه في أمر يهمهم. قبل ما يكون في امر يهمهم اهو انسان سوي وكويس ومش عارف ايه، ما فيش ايه ما فيش علاقه. ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله، يبقى معناها انه لازم حلم بقى، يبقى راى هنا حلميه. واحد رأى انه ايه يعصر العنب عشان يبقى خمر، واحد رأى انه بيعمل ايه نبئنا بتأويله. بتأويله ده هما رؤيتين، كان نبئنا بتأويلهما، نبئنا بتأويلهما. ام قال لك لهم الاثنين تكلموا بطلب الاثنين ولا كل واحد؟ يبقى كل واحد نبئنا بتأويل ايه بتأويل امره، أو نبئنا بتأويل هذا الأمر الذي نراه، نبئنا بتأويله. إنا نراك من المحسنين. يبقى الحيثية التي جعلتهما يتوجهان إلى يوسف علشان يفسر لهم هذا الحلم، إنا نراك من المحسنين. فإلى لقاء آخر إن شاء الله.